النوايب صوبني النوايب صوبني النوايب صوبني النوايب صوب صيح صيح النوايب صوبني النوايب صوبني عليل ونايبات الطفل وني عليل ونايبات الطفل وني اوين والمصايب ما حنا النوايب وضني النوايب صوبت احكي النوايب صوبت اهدم حالي حزين قلبي ومصابي اهدم حالي حزين قلبي ومصابي دمع عيني رسم صورة عذابي على قبور الأهل نوخ رجابي مرام الطفل من لو عني مرام الطفل من لو عني النوايب صوبن النوايب صوبن النوايب صيح صيح وإمامك النوايب صوب النوايب صوب النوايب صوب النوايب في صرت أتمنى موت ولا حياتي صرت أتمنى موت ولا حياتي ظهنت عزمي مصاب نايباتي صداح كبدي يسر عمي وخواتي صداح كبدي يسر عمتي وخواتي يساروا بالمنا حينا وحني يساروا بالمنا حينا وحني النوايب النوايب صوب ويا طفل حسين صوب النوايب أعلى نشمي عليل الطف تراني وهذا حالي فطر قلبي هضم جوري الليالي فجعني الماء يمر كان على بالي وربيبات النوايب جوهنني نوايب صوبت النوايب ما اسمع صوتك ليش النوايب النوايب صوبني النوايب اي عليل انحب وجر تطل المصيبة اي عليل انحب وجر تطل المصيبة انا حط والقلب يبقى بنحيبة سفح دمعي على قبر الشبيبة حنيت وهالشدايد ماري عني النوايب صوبن النوايب صوبن النوايب وينك وينك لعب النوايب صوبن النوايب اي اجيت القبر ابويا وجد شاكر يا حبيبي يا حسين اجيت القبر ابويا وجبدي شاجر نحيت والدمعة تجري من المحاجر اصد لو شوفت تصيب النواظر محنوح الحرايب حيرني ومحنوح الحرايب حيرني النوايب النوايب صوبني النوايب اي عليل وهالدهر دفني ورماني اي عليل وهالدهر دفني ورماني مثل موج البحر هضم علاني تراني بلاني نفس عايش تراني، تراني بلا نفس عايش تراني، ورمي سامي الفواد شجرني النوايب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. النوايب صوبني، اقعد اقعد اقعد اقعد. النوايب صوبني جايب وياي وياي. النوايب صوبني، النوايب صوبني، الدم على النوايب صوبني، النوايب صوبني، احشي النوايب صوبني، النوايب خلصت يم الفجيعه وانتهت لي، خلصت يم الفجيعه وانتهت لي، ولا بالدنيا نايح نوحة مثلي، ولا بالدنيا نايح نوحة مثلي. صحت يا دمعتي على الوجنة اللي تجاوبني الفجايع نشفني، تجاوبني الفجايع نشفني. النوايب صوب النوايب اجت نوايب صوب النوايب. وين النعش لعب؟ النوايب النوايب. خلي خلي هنا بالنص كم بيت ابو ذير. خلصت يم الفجيعه وانتهت لي، ولا بالدنيا نايح نوحة مثلي، ولا بالدنيا نايح نوحة مثلي. صحت يا دمعتي على الوجنه اللي تجاوبني الفجايح نشفني، تجاوبني الفجايح نشفني. النوايب صوبت هلا كملنا عش هالليلة ونفرق قلوبنا يم علي ابن الحسين إن شاء الله. إن حب والنوح صاير سلوت بدنياي. عندك حاجة هالليلة لو لا؟ عندك حاجة لو لا؟ إن حب والنوح اسمع اسمع اسمع فكرك يمي. إن حب والنوح صاير سلوت بدنياي، بدايل الماي صرت اشرب دمع عيناي عيناي. شلون اشرب وابوي انحرم من الماء يا حسين يا حسين يا حسين. النحب والنوح صار انفد واروح لقلبك يا امامي. النحب والنوح صار سلوت بدنياي، بدايل الماي صرت اشرب دمع عيناي عيناي. انا شلون اشرب وابوي انحرم مني. شلون اشرب وابوي انحرم من الماي. يا الإشامة يا شيعة محمد شوف شو يقول الإمام. قبر الوالد بيد حفرته وبالمضجع أنا وسدته. والله جيت لدفن ابويا وحضرت يمه، يقول جيت لدفن ابويا وحضرت يم راسه على الرمح ما شفت بس جسمه. راسه راسه على الرمح ما شفت بس جسمه. أغسله شلون أغسله مغسل بدمه. أنا أغسله شلون أغسله مغسل بدمه. شفت على التربان موزع ومجفن من دار المسرح دفنته. وسدت فوق الترب نحره وبعد دفنته. وسدت فوق الترب نحره وعبد الله الرضيع دفنته عد صدره. وعبد الله الرضيع الرضيع دفنت عد صدره. جمعت الجسد حتى الخنصر بقبره. جمعت الجسد حتى الخنصر بقبره. ما ظل بس الراس ويانا. ما ظل بس الراس ويانا ويراقب حالة ممشانا. وانهاي الجرى دمعي على الخدين. وانهاي عسى نوادي الطفوف نرجن ونهار. عليل سبب انسبي وانهايال وعوف احل جثث فوق الوطية. يا المحب يا الموالي يا وعوف احل جثث فوق تستعر نار. وغالي وغالي قبل كان الدمع ناشم. وغالي يرخصت الدمع من غصبا علي. رخصت الدمع من غصبا. علي